بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده. أتبعهم يعني مش وإيه وراهم، برضو عايز يدركهم. سيدنا موسى بمجرد ما نجح عايز يضرب البحر بالعصا ثاني عشان يرجع ايه زي ما هو، يرجع زي ما هو، ولا يخليش فرعون يجي في السرداب يمشي. لكن الله يريد غير ذلك، الله يريد ان ينجي ويهلك بالشيء الواحد. فقال له لا، اترك البحر رهوا يعني زي ما هو، عشان هم هينغشوا ويمشوا في السرداب كده ويتبعوكم. بمجرد ما يبقى اخرهم عند اول البتاع نطلق للقانون، طلقته ونخلي البحر يعود ثاني فيغرقه، يبقى انت نجيته وهو ايه وهو غرق. وجاوزنا ببني اسرائيل البحر فاتبعهم فرعون وجنوده. ام قال لك مثل هذه الحالات الاتباع مش دليل اراده الشر؟ طب ما يمكن هو لما شايفينه عايز يعدي ويخرج من مصر بدون، يقولوا له طب تعالى ما لنا بركة لنسى ويقعد ومش عارف ايه، وجايين يتردوه وجايين يرجعوه وجايين. قال لا لا، ده بغيا وعدوا، اتباعهم فرعون وجنوده ايه بغيا وعدوا. حتى اذا ادركه الغرق، حتى اذا ادركه الغرق، الادراك قصد للمدرك ان يلحق بالشيء، والغرق معنى. فكيف يكون ادركه الغرق؟ كان الغرق جندي من الجنود وله عقله، وهو اللي عمال يعمل ايه؟ عمال يجري عليه عشان ينفعل عن الاعداء. حتى اذا ادركه الغرق قال: امنتم انه لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل وانا من المسلمين. نشوف قوله كده، امنت، معنى امنت يعني ايه؟ الايمان اذا اطلق يبقى ايمان بالقوه العليا، الايمان بالله. ما قالش امنت بكذا، قال لك اذا اطلق يبقى هو ذا الايمان، بدليل ان الله قال في الايه: قالت الاعراب امنا. ما قالوش امنا بايه، يبقى معنى امنا ربنا خدهم على انها امنوا بمين. قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. يبقى لا الاسلام عايز اسلام بايه، ولا الايمان عايز ايمان. ساعه ما تقول امن، قل امنت بالله ثم استقم، مش كده ولا لا؟ بس ذكر من هنا ايه امنت بالله، لكن لما تطلق تنصرف على الايمان الاعلى. لكن لو قلت مثلا امنت بانك انت كنت راجل طيب، انا امنت يا شيخ بانك وفي، انا يبقى ان كانت غير الاطلاق العام يبقى لازم يجي المتعلق، فاذا لم ياتي المتعلق يبقى انصرفت الى مين؟ الى الايمان الاعلى. ادي امنت، ودي كافيه الايمان. ام قال لك كافيه لان ربنا قال لهم انتم ما امنتوش، انتم قولوا اسلمنا بس، ما جابش المتعلق. يبقى امنت دي واحده. وبعدين ان لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل، هذه واحده تانية، لان الخلاف بين مين ومين؟ ما هو الخلاف بين فرعون جهه كفر، وموسى وهارون والقوم جهه ايه ايمان. هذه يبقى امنت، هذه واحده، بأن لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، أري التاني، وأنا من المسلمين. ده عمال بيحبكها يعني، ما هو قال لا تقولوا آمنا بل قولوا أسلمنا، قال لك لا ده مؤمن وإيه ومسلم. طب ما قبلتش، بدليل أن الجواب الآن يعني أتقول الآن آمنت أن لا إله إلا الذي آمنت وأنا من المسلمين الآن؟ الله، كأن مش المردود القول، المردود ميلاد القول في الزمن مش وقته بقى الكلام ده. ليه؟ قال لك لأن في فرق بين إيمان الإجبار وإيمان الاختيار. أنت هنا في إيمان الإيه؟ الإجبار، وإيمان الإجبار دي ما ينفعش خالص. يبقى قال له الآن يعني أتقولها الآن وأنت قد عصيت من قبل الآن؟ أمال كان يعمل إيه؟ أم قال لك يقولها وهو في نجوى، هو بعيد عن الشر. إنما ولا تمل حتى إذا بلغت الروح الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان، ما تنفعش المسألة دي. ليه؟ لأن ده إيه اسمه؟ إيمان إيه؟ إجبار. وإحنا عايزين إيمان الإيه؟ إيمان الاختيار. وإلا لو كان المطلوب إيمان الإجبار لأجبر الله الخلق كلهم على أن يؤمنوا، وما استطاع واحد أن يكفر بالله. طب ما هو كون ربنا كله خاضع لأمره ولا لا؟ في حد تأبه؟ مفيش حد تأبه. لو أن الله سبحانه وتعالى أرادهم جميعا مهدي ما حد، إنما ربنا القدرة تقدر تعمل كده. لكن ما تثبتش المحبوبية للمعبود، المحبوبية للمعبود لا تثبت إلا إذا كان لك خيار في أن تؤمن أو لا تؤمن. إن كان لك خيار في أن تؤمن أو لا تؤمن يبقى ده اسمه محبوبية المعبود. إحنا ضربنا مثل مرة وقلنا إن في واحد عنده مثلا عبدين خادمين سعيد وسعد، مثلا سعيد مربوط في سلسلة، يا سعيد أيستطيع سعيد أن لا يجيء؟ مربوط في سلسلة. طب ويا سعد مش مربوط، وقلت يا سعد فالتفت لقيته جاي جاج، جاي جاج، الاثنين جم، لكن ده جاي بطريق الايه؟ الجبر، وده جاي بطريق الاختيار. يبقى ايهما احب للامر؟ اللي جاي بالاختيار. والله يريد ايمان اختيار، لا ايمان ايه؟ لا ايمان اجبار. قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. يبقى إذن المردود إيه؟ مش القول، المردود زمن الإيه؟ زمن القول. هنا بيقولوا إن هي ردت ما قبلتش علشان إيه؟ مع إنه قالها ثلاث مرات آمنت وأن لا إله إلا الذي آمن وأنا من المسلمين. قال لك لأنه لما قال أنا آمنت بالإله الذي آمنت به بنو إسرائيل، كان بنو إسرائيل داخلين في حتة التجسيم، وبيجسموا ربنا وإنه قاعد كده على صخرة من المرمر ودلدل رجليه في طست من مش عارف الإيه، وقاعد يلعب مع الحوت، وقاعد مجسمين ربنا. فكون يقول انا امنت بالاله الذي امنت به بنو اسرائيل يبقى ماهوش ايه؟ ماهوش ايمان. ماهوش ايه؟ ماهوش ايمان. الان وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك ايه. احنا عارفين ان الانسان مكون من بدن ومن روح في البدن. البدن هو الهيكل المادي اللي متصور على هذه الصورة، الروح اللي بها الحياة والايه والحركة. ساعة ما تقول بدن افهم انها مجردة عن الايه؟ عن الروح. وزي ما تقول ده جسد، زي جسد سيدنا سليمان كان عمال بيأمر وينها في الجن وفي الريح وفي مش عارف الايه والايه والايه والايه، وبعدين بقى يعني يظهر شوية كده، يعني خدوا شيء من الغرور وهو راكب البساط، فالبساط ايه؟ ميل كده. فسيدنا سليمان بالامر اللي له والهيمنة قال له اعتدل، قال له انا اعتدل ما اعتدلت، انا اعتدل وانت مسخرني لبذاتك، لا انا اعتدل ما اعتدلت. فلما حصل كده ربنا حب يفتن سليمان بعد الملك الذي لا ينبغي لأحد من بعده، وبعد الجن عمال مش عارف ايه ويهلل ويكلم الطير ويكلم شغلانه. قال لك ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا. الله، بقى سليمان صاحب الهيمنة وصاحب الأوامر والنواهي التفت لقى قاعد على الكرسي جسد، أي بلا روح وبلا حراك، اللي يقدر عليه واحد من الرعية. ثم أنا برجع فقل روح، فقل إيه لروح، وأعلم أن ذلك أمر مفاض عليه مش من ذاته، لما يتخلى عنه القيوم خلاص تنتهي الايه، تنتهي المسألة. فإذا كل اطلقت كلمة الجسد تبقى معناها أنها الهيكل المادي اللي مجرد عن الروح، وكذلك الايه البدن. فاليوم ننجيك ببدنك. بالله لو ما كانش ربنا خلى البحر كده يلفظه زي الجيفة ما يلفظها البحر كده ويطلعها كده، ما عمرنا شفنا بحر كده جايب حمار ميت كده وراح نطلب على البتاع كده، ما كانوا يقولوا لا ده ما ماتش. ما يمكن يقولوا زي اللي ما بيقولوا ده، لا ده ده لو هيظهر ثاني ده إله مش عارف ولا لا أهو. وحتى قالوا إن البدن بدرعه اللي هو مكتوب له عشان ما يبقاش فيه إيه، ما يبقاش فيه إيه شك. ولذلك لما تيجي تبص تلاقي هو فرعون ده هو واحد ولا كل واحد من هؤلاء؟ طب ما يمكن علة حفظ الأبدان دي، هذا علة حفظ الأبدان عشان الإيه العبرة. شوف اللي كان آمر ناهي ومش عارف إيه، وبعدين يجي واحد يشيله وبعدين يقول لك ده القناع انهاره ويقعد مسمار يمسمر فيه مسألة شغلانة شغلانة تهذيب، شغلانة إيه تهذيب. فاليوم ننجيك ببدنك عشان محدش يشك ان انت فرعون اللي كان لك وكان وكان لك، وعلشان تبقى ايه، وعلشان تبقى عبرة للايه للكل. اهودا اللي كان جبار وكان عالي وكان مسرف وكان طاغية وكان بيقول اله وكان بيقول ما علمت لكم اهولا. فاليوم ننجيك ببدنك، وقلنا ننجيك يعني نجعلك بنجوتك يعني بحتة بمكانها. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. الآية هي الشيء العجيب الذي يلفتنا إلى طلاقة القدرة وعظمتها بعد ما كان أهواك. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. هنا بقى لما يقول ده حتمس ده مش عارف ده مين ده مين، معلش العلم ما نقولش حاجة، هو هو ويقول لك نحلله مش عارف ايه، وجدوا فيه مية ملحة وجدوا مش عارف ايه وبتاع. على كل حال كل جثث الفراعين محنطة، كل جثث الفراعين ايه محنطة، طمنوا يعني. واحنا قلنا زمان ان كلمة فرعون ليست اسم شخص وانما اسم وصف وظيفة، يعني ملك مصر يقال له في الايه فرعون. وقلنا ان القرآن حينما تعرض الى هذه المسألة تعرض لها تعرض ايه، تعرض دقيق ما يقولوش الى ربنا. ازاي؟ لانه لما جه يتكلم عن الملوك القدام والحضارات القديمة وبتاع في سورة والفجر، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والفجر وليالي العشر والشفع والوتر والليل اذا اسر هل في ذلك قسم لذي حجر، الم ترى كيف فعل ربك بعاد، إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، ده أكثر من حضارة مصر، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد إلى آخره. وبعدين قل إن ربك لبالإيه المرصاد، يعني اللي هيبسط برضه إحنا وراء. حين يتكلم عن القديم اللي يام عاد وثمود وفرعون يجيب اسم فرعون، وحينما يتكلم في أيام موسى يتكلم عن فرعون، لكن في قصة يوسف ما جابش سيرة فرعون، لا ده العزيز رئيس الوزارة، إنما قال الملك، يبقى فيه ملك وفيه إيه وفيه عزيز، ما قالش وقال فرعون. أم قال لك لأن المدقق بقى لما يجي يقول لك اشمعنى في القديم قال فرعون وفي أيام موسى قال فرعون وفي الحتة الوسطانية دي يعني اللي أيام يوسف ما جابش سيرة فرعون، إنما قال إيه ملك، وقال الملك ائتوني به. الله، إيه العلة يعني دي فرعون ده ملك في الوسط كده؟ قال لك إيه، لما جينا بقى في التاريخ وجي شامبليون في الحملة الفرنسية واكتشف حجر رشيد وبنلل لنا طلاسم الهيروغليفية وقعدنا نعرف، عرفنا ان الفترة دهيا ما كانتش مصر تحت حكم الفراعية، انما كانت مصر تحت حكم ملوك الرعاة او الهكسوس اللي غروا عليها وقضوا على الفراعنة وحكموا مصر حكما ملوكيا. يبقى ربنا قال في قصة يوسف وقال الملك ولم يقل وقال فرعون، قبل كده ما كناش نعرف الايه الحكاية. يبقى إذن القرآن بيعبر التعبير الايه ده، كل ما يجي الزمن بجديد فيه الاختراع او الابتكار يبقى يؤيد مين؟ يؤيد كتاب الله. وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. إذن فيه بعض الناس ما بيغفلش عن الآيات، هم اللي بينظروا في آيات الكون ويقعد كل حاجة تمر عليه إيه يتأمل فيه ويتدبر ويعرف دي راحة منين ودي جاية منين وليه عملت كده، لأن ما تشوف الابتكارات والاختراعات التي نفعت الإنسان وارتقت بها العصور تجدها ولدت إيه، ولدت إن ناس ما غفلوش عن الظواهر، الظواهر الكونية اللي موجودة ابتدأوا يبصوا لها كويس. عصر البخار، كيف جاء عصر البخار؟ لأن واحد قاعد وحطت القدر ومولع على القدر النار والقدر غلي، شاف الغطا بيعمل ايه بيترفع كده، قال الله البخار اللي طلع ده قوة، راح اضطرد القدر كده، قال لك ايه، لانه لما يبقى الماء سائل يبقى ياخد حجم بسيط، لما يبتدي بقى يعمل بخار الشوية القطرة دي تملى البخار كتير، مدام بخار يبقى الحيز قل يبقى ينطر الايه الغطا عشان يجيب له حيز تاني، فقال الله إذن البخار ده من الممكن انني لو انا استعملته ادفع به عجلة زي ما بدفع يعني ما بيدفع الغطاء اعمل له. وقد كان عصر البخار. ولذلك القرآن يقول لك انت عايز تنتفع بآيات الكون اوعى تكون غافل عنها، ليه؟ بل انظر فيها نظرة ايه، نظرة امعان ونظرة استنباط. ولذلك وكم من آيات في السماوات والأرض، يعني ايه كم من آيات في السماوات والأرض؟ يعني آيات كتير لا تنتهي يمرون عليها وهم عنها معرضون. اذا لو ما اعرضناش كنا نبتكر كتير ولا لا؟ نبتكر كتير. طيب اللي شاف تفاحة كده واقعة من الشجرة، عمرنا ما شفنا ثمرة واقعة من شجرة، ثم كلنا بنشوفها، انما هو احد يتدبر الله. طب في فضاءات كتير، اشمعنى التفاحة نزلت هنا ولا راحت يمين ولا راحت شمال ولا راحت فوق؟ الله قعد لحد ما اهتدى القانون الايه الجاذبيه اللي عليه دلوقتي الفضاء كله مبني على قانون الايه. يبقى الرجل اللي عمل الغواصات واللي عمل البواخر اللي ماشيه وبتشيل مدن عائمه وتمشي بها، ايه عمل ايه؟ قام قال لك طب هو لما نزل في الحوض الميه طلعت، قال له طب والميه طلعت ليه لما ننزل؟ قام قال لك ما يمكن طلع من الميه على قدر حجمه، لان ما يمكنش تداخل، فخد منها قاعدة أرشميدس والأجسام الطافية وعمل بقى كل الحكايات اللي معمولة. إذا دي بتيجي منين؟ ولذلك بقول لك اكتشفوا مش خلقهم، اكتشف أنه كان سر موجود في مين؟ في الكون. بس مين اللي إيه؟ اللي يتنبه إليه؟ إزاي؟ الرجل مثلا اللي اخترع البنسلين اللي عمل في العضويات الشيء الحركة الهائلة دي إزاي؟ أما قال لك ده عنده قصرين والأصرية عمالة بتنقط على البتاع، فوجد عمالة بتنقط لقى بإيه؟ بتنقط الأخضر ده اللي إحنا بنسميه أيوة العفن ده، الله. وبعدين لقى العفن ده جايب الحشرات اللي لما تيجي حواليه تموت، أم قال لأ من سنين دايما موت فرح وقته، الله. إذن وكأي، شوف الآية بقى هي، وكأي أي كثير، وكأي من آيات في السماوات والإيه والأرض، مش بس تبص كده ولا تبص برضه كده، يمرون عليها وهم عنها ايه، فكأنهم لو لم يعرضوا لاستنبطوا من آيات الكون الشيء الكثير. كذلك القصص ده برضه من انهم عشان يستنبطوا منه ايه ويجيبوا المسائل من قصير، ساعة ما يجي رسول ومؤيد بمعجزة من الله ما يكذبش عليها البشر يسلمهم ويقولوا انتهت المسألة، ما نعيدش الايه التجربة. هو ارتقاءات الانسانية دي نشأة من ايه؟ مش هو في واحد بيجي للعلم من اوله ولا العالم الآن بياخد نتيجة العلم اللي قبله وبعدين يبتدئ من حيث انتهى غيره؟ فكذلك الناس لو أنهم ابتدأوا من حيث انتهى غيرهم لكانت المسألة. الولد لو ابتدأ الأمر من حيث انتهى أبوه لوصل حياته بآدم، ياخد خير آدم لحد. إنما هو عايز يبتدي يعمل إيه؟ يجرب في نفسه، يقول يا ابني جربنا دي ما تنفعش، دي الدخان ضرنا، اللي مش عارف تعبنا، اللي الخمر عملت ايه، المشي ولا مش عارف. ياخد تجارب مين؟ تجارب ابوه، تجارب اللي اكبر منه، يقوم يوصل عمره بعمر مين؟ عمر الايه؟ الاخرين. وان كثيرا من الناس عن اياتنا لغافلون. ولقد بوأنا بني اسرائيل مبوأ صدق. إذ تبوأ يعني عملوا لهم مبأ يعني بيوت، دي في الكلام السكن الخاص، السكن الايه؟ الخاص، اللي في البيوت فيها السكن الخاص، انما الاقليم ده عام. وايه الفرق بين ده؟ الاقليم يبقى انت حر الحركات فيه انت وغيره، في البيت لك انت، وبعدين ان كنت متقدم قوي البيت يبقى للاسره، وبعدين لك انت جناح ان كنت راجل يعني، واما كنتش كده يبقى لك اوضه مثلا. اذا كل الانسان ما يحب يطرف يبقى له ايه؟ خصوصيه مكان، وكل ما يحب جاه يبقى له عموميه مكان. ما يكون عايز يبقى مطرف يبقى له خصوصيه ايه؟ مكان. يقول لك ده جناح فلان البنت، وده جناح الولد، وده جناح، وده اوضه مش عارف مين، وده اوضه مين، والتانيين الغلابه اللي عندهم اوضه واحده ولا تحت السلم، مفيش حاجه من ده كلها. اذا ففيه فرق بين تبوؤ البيوت وتبوؤ المواطن. تبوؤ المواطن ده بقى الوطن. ولذلك بقى ولقد بوأنا احنا في التبوؤ بتاع الخاصه، قال ايه؟ قال لموسى وهارون ان تبوأ لقومك ما بيصربون. انما في الوطن العام الكبير بقى ده قال ايه؟ بوأنا احنا بقى، ده المسألة عايزانا. ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق. شوف بقى لما ياخدوا الشام وبياخدوا مصر وياخدوا، أقول لك سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، ده ربنا مبارك حوله ويبقى فيه خير، يبقى مبوأ صدق ولا لا؟ ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق. وكلمة الصدق هي جماع الخير والبر. كلمة الصدق جماع مين؟ الخير والبر. ولذلك حينما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم هل المسلم يزني؟ الممكن يزني، ولذلك عملنا له عقوبة. طب الممكن يسرق؟ قال لك ممكن يسرق، ولذلك عملنا عقوبة الايه؟ الله. طب ممكن يكذب؟ قال لا. شوف شرف الصدق ايه؟ شرف الصدق ان دي الخصلة للمؤمن، ما ايه؟ ما يجيش ناحية كل خصال الخير قول مبوأة صدق. لما تيجي تمشي كده يقول لك ايه؟ ادخلني مدخلة صدق، يعني ما تقولش في حاجة كده مش بتاعتي، واخرجني مخرجة صدق. بادخلني مدخلة صدق واخرجني مخرجة. وش الذين امنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم، مش كده ولا لا؟ واجعل لي لسان صدق في الاخرين، ذكر حسن كده ساعة ما ينقال يقوم محدش يقول ده كذاب. لسان صدق في الاخرين يعني لما يقول ده فلان كان كذا وكان كذا وكان كذا، لا يجد احدا ايه؟ يكذبه. ولو قدم صدق اي ثوابت في الخير التي ايه؟ يعني قدمه دي ما تمشاش الا في الايه؟ الا في الصدق. ولذلك كان الجزاء على الصدق والصدق والصدق والصدق في كل اموره في مقعد صدق عند مليك مقتدر. في مقعد صدق عند مليك ادل ادل ادل قعده، زي ما انت تقول ادل ايه؟ ادل قعده، مش القعده اللي انا اقعد عند واحد يمكن كارهني، يمكن ضن عليا بخير عنده، يمكن مش يمتن به، لا، هذا مقعد ايه؟ صدق. دي جزاء ايه؟ جزاء. ادخلني من خلاص، اخرجني من خلاص، ما لسان ايه؟ صدق، قدم صدق، بوأنا بني اسرائيل مبوأ صدق، كل نتيجه الصدق دي في مقعد صدق عند مليك مقتدر، يجيب لك اللي انت عايزه. ولقد بوأنا بني اسرائيل مبوأ صدق، يعني الشام وايه ومصر، ورزقناهم من الطيبات. بعد ما بقول الذي باركنا حوله، ربنا بارك حوله، ده مساله مش، لو اهبطوا مصر فان لكم ما سالتم، اللي انتوا عايزين تاخدوه يعني مسألة مش ورزقناهم من الطيبات. طب عملنا فيهم هذا، نجيناهم من فرعون وبعد ذلك بوأناهم مبوأ صدق وأعطاناهم، كان المفروض ايه؟ كان المفروض بقى ان امورهم تستقيم. فما اختلفوا حتى جاءهم العلم، مش ما اختلفوا حتى جاءهم العلم، قال لك كان بنو اسرائيل واليهود بعدما صنعوا ما صنعوا قطعهم الله في الارض امما. ولما تنظر الى التعبير القراني عشان تفهم كلمه قطعناهم وفي الارض امما، قطعناهم يعني قطع، مش طحناهم ودرناهم، لان طحناهم ودرناهم يذوبون في المجتمع وهم مش طبيعتهم كده. في كل بلد ذهبوا اليه إيه؟ لهم مكان ايه؟ مكان خاص بيه، لان لهم اشياء لا يحبون ان يطلع عليها ايه؟ وتمل. فقطعناهم يعني عملناهم ايه؟ قطع. وقطعناهم، ما بيقولش بس كده قطعناهم في الارض، وامما كل جماعه في اي بلد عاملين لهم ايه؟ امه لوحدهم لا يذوبون في ايه؟ في غيره. طب لما ربنا وكنا من بعده بعد موسى لبني اسرائيل اسكنوا الارض، شوف العباره بقى من اللي بيقول ربنا وكنا من بعده لبني اسرائيل اسكنوا الارض. طب لما يجي واحد كده ياخد الاسلوب سطحي يقول لك هو السكن في غير الارض، طب هو السكن في الارض ما راح يسكنوا في ايه؟ طب هم ساكنين في الارض، فعطى الخطاب كانوا ساكنين في الارض واي حته يبقى سكن في الارض. انما حين تقول لي اسكن لازم تعين لي بقعه من الارض، اسكن القاهره، اسكن طنطا، اسكن اسكندريه، اسكن سوريا، اسكن العراق، انما تقول اسكن الارض، طب ما انا قاعد في الارض. فكانه بيقول انتوا مالكوش وطن، يبقى سكنكم هيبقى في الارض بعطريا، يبقى دي تشرح وقطعناهم في الارض. وقطعناهم في الارض اسكنوا الارض يعني مش هيبقى لكم ايه. فاذا جاء زي اليومين دول ما بقى لهم وطن، فاعرف ان دي مش النهايه، لتفسدن في الارض مرتين الى اخره. وبعدين برضو حقيقي ليه؟ قال لان في اخر سوره الاسراء هيقول ايه؟ وقضينا الى بني اسرائيل في الكتاب اللي قالها في اول السوره، اخر السوره بقى سوره الاسراء يقول ايه؟ سوره الاسراء يقول ايه؟ وقلنا من بني اسرائيل اسكنوا الارض فاذا جاء وعد الاخره جئنا بكم لفيفا. الله، انتم متفرقين في الارض، لكن لما يجي وعد الاخره وعايزين بقى تنضربوا على راسكم بقى ليسوقوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه اول مره، هنقدر نحاربهم في كل بلد؟ لا، نقوم ندخل فيهم الوطن القومي عشان يجمعوا نفسهم كده عشان تبقى الضربه ايه؟ جئنا بكم لفيفا. اما نيجي ننظر نقوم نجد انهم كانوا المكان اللي اتسع لهم بعد اضطهادات الدول اللي راحوا لها هو يثرب، المدينه، وقعدوا في المدينه وبقى لهم جاه وبقوا اهل علم واهل اقتصاد واهل حرب وكل مشيده شيء كبير قوي، يعني ما فيش بلد عملت فيهم كده، لانهم كانوا كما اخبرهم المخلصون من اهل الكتاب ان دي المهجر لنبي ورسول ياتي من العرب في اخر الزمان، وقاعدين مترقبين صدوره علشان يجي ويامنوا به. وكانوا يقولوا لكفار قريش لقد أضل زمان يأتي فيه نبي نتبعه ونقتلكم به قتل عاد وإرم. عمالين بيهددوا بمين؟ بيهددوا بالنبي اللي بيجي. يبقى كلام طيب، كان المفروض أنه لما يجي يعملوا إيه؟ قال لك لا، لما جه بقى الرسول خافوا على السلطة الايه؟ الزمنية. هيد الآية يقول ايه هنا؟ فما اختلفوا حتى جاءهم العلم الجديد ده بالرسول، هم ابتدأوا ايه؟ يختلفوا. ناس سمعوا الكلام وعرفوا إشارات النبي وأمنوا به وناس الإيه؟ اختلفوا. يبقى كانوا متفقين الأول ولا لا؟ متفقين وعاملين ضد المشركين بتوع قريش ولا لا؟ وضدهم. وعلشان نعرف بقى إن العملية بتاعتهم دي، الكلمة اللي قالوها دي ونقتلكم به قتل عاد وإرم، إنما كانت سببا أصيلا في إيجاد مهجر الرسول. لأن بمجرد ما أهل الأسوة القذرة علموا أن رسولا ظهر بمكة وبيقول أنا رسول الله، قال لك إنه النبي الذي توعدتنا به يهود، فهيا بنا لنذهب إليه ونسبقهم قبل أن يسبقونا فيقتلون به. يبقى مين اللي عمل الهجرة بقى؟ هم اليهود اللي عملوا إيه؟ اللي عملوا إيه الهجرة؟ لتعلموا كيف ينصر الله دينه بأعدائه. فما اختلفوا حتى جاءهم العلم. لما جه الرسول بقى ابتدوا ايه؟ ولذلك ابن سلام قال ان اليهود قوم ايه؟ قوم بهت. اذا انا امنت بك يا رسول الله ودريهم هيقولوا عليا اللي قال ملك في الخار ويشتموني ويقول له صفته ونعته، انما انت قبل اني ما اعلن اسلامي برضه شغل يهود. قبل ما اعلن اسلامي اسالهم عني. فلما اجتمع معشر اليهود قال ما تقولون في ابن سلام؟ قالوا يا سلام حبرنا وابن حبرنا وشيخنا والورع واللي واللي واللي، وقعدوا بقى يقولوا فيه. فلما قالوا ما قالوا تسجل، قال يا رسول الله اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله. قالوا ده ابن كذا وابن كذا وابن كذا. قال يا رسول الله الم اقل لك انهم قوم بهت؟ يبقى معنى اختلفوا ان فيه ناس بقوا على الايه؟ على الحق، وناس راحوا على الايه؟ على الباطل. ان ربك يقضي بينهم يوم القيامه. يقضي بين مين ومين؟ اللي جم في صف الايمان واللي فضلوا على صف اليهوديه المتعصبه ضد الايمان هيقضي ربنا ايه بينهم؟ طب كلمه بينهم والضمير عام لدول ولدول، ام قال لك ما هو ربنا هيقضي ايضا بين الكافرين. ربنا هيقضي بين مين؟ له قضاء ايه؟ يقضي من المؤمنين والكافرين، دول يروحوا هنا ودول يروحوا هنا، انما برضه من الكافرين من كان ظالما لكافر، من كان مختلس، من كان مرتشي، من كان بيعمل حتى اشياء على غير ما يقتضيه دينه هو، يعني خليه يهودي برضه بيعمل اشياء تخالف ايه؟ بقى يعني بقى مجرد ان نسيبه دي كده اللي ظالم برضه ناخد منه ونقضي بيه. إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. الخطاب هنا لرسول الله. يجي واحد يقول لك بقى الرسول كان في شك، قال له آخر يقول له إن كنت في شك. ولذلك الرسول جابها من الأول، قال لا أشك ولا أسأل. لا أشك. طب ما قالها دي ليه؟ قال لك ساعات يضمر الله خطاب الأمة في خطاب رسوله، لأن الأتباع لما يشوفوا أن الخطاب موجه بهذا الشكل إلى الرسول ما يستنكفوش بقى، يقولوا فإن كنت في شك، مش هو يعني إن كنت وانت في الشك. وما جابش افرض ان الرئيس الاعلى ارسل مثلا مرسولين وعمل على كل مرسول ايه؟ امير. ساعة ما يجي يأمر ما بيأمرش الافراد، واياك ان تصنع كذا واياك ان تصنع كذا واياك ان تصنع كذا ويعمل كذا. هل المراد هو ولا المراد الايه؟ الجنود. ليه؟ قال علشان يفهمهم ان الرسول ما جاء ليتأبى عن امر من اوامر الله، ده هو اللي ينفذ بدقه. نعم. فان كنت في شك، وكل يقول له ان كنت في شك ولا اي حاجه اسال الذين يقرؤون الكتاب منه، يبقى اسالهم. ده دليل على ان الذين عندهم الكتاب عندهم الحقائق واضحه، او ده القدر اللي احنا عايزينه بقى. يبقى الجماعة اللي عمالين بإيه؟ بيكبروا ويكفروا بمحمد، يكفروا بالرسالة، عندهم ايه؟ يعرفونه كما يعرفون ابناءهم. قال لقد عرفت محمدا حين رأيته كمعرفتي لابني ومعرفتي لمحمد أشد. ومعرفتي لمحمد أشد. يبقى إذن عندهم الحق، عندهم واضح. فلما ربنا يقول إن كنت في شك يبقى أسأل مين؟ اسأل اللي مخالفينك دول، إيه الذين يقرؤون الكتاب من خالفك. يبقى بده يثبت إيه؟ بده يثبت على أنك صادق ودعوتك صادقة بشهادة مين؟ بشهادة الأعداء. وإلا ما يوجهونش إلى مناقض. فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. وما دام جاء الحق ومن الله، والحق هو الشيء الثابت الذي لا يتغير، شيء ثابت ما يتغير اسمه حق. ليه؟ لأنه واقع، والواقع دائما لا يتعدد. الواقع يجي على صورة واحدة، الكذب يجي على كم صورة. ولذلك هي مهمة المحقق الدقيق وكيل النيابة ولا القاضي، بيقعد يعمل ايه في الناس اللي قدامه؟ يقعد ايه؟ يقلب زي ما بنقول، يقلب فيه كده علشان يجيب تناقض. تناقض في الكلام بس. التناقض في الكلام ده ناشئ من ايه؟ من ان المتناقض في كلامه لم يستوحي حقيقة وقعت، انما مدخل التخيل والكذب فيه. وما دام بيدخل التخيل والكذب فيها، الكذب ملوش واقع، وملوش واقع يستوحى. لكن الحادثة اللي حصلت ولها واقع، ان سألت الدنيا كلها عنها تقولوا عليه، انما ان كان كذب ده يقول كلام وده يقول كلام وده يقول كلام. ولذلك قلنا ان كنت كذوبا فكن ايه؟ فكن ذكورا. افتكر انت قلت ايه امبارح. فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. دل على أن من الذين قرأوا الكتاب من يعرفون الحق المعرفة الأكيدة. ولقد دل على صدق هذا أنهم كانوا يتساقطون، يعني يسيبوا معسكر اليهودية ويروحوا لمعسكر الإيمان. وما دام راحوا لمعسكر الايمان يبقى كان عندهم الايه؟ الخبر الحق والنعت الايه؟ والنعت الحق. لقد جاءك الحق، والحق هو الشيء الثابت الذي لا يتغير ابدا، لانه يستوحي واقعا لا محيد عنه. وجيء الحق ومن مين كمان؟ مش من محتفظ به. في فرق ما ان يجيك الحق منقول، يمكن البشرية تدخل، يمكن البشرية تسهى، إنما الحق اللي جه من مين؟ من ربك. فلا تكونن من الممترين. يبقى كل خطاب من هذا الشكل هناك زي ما يقول له لئن أشركت لا يحبطن عملك. الكلام ده لمين؟ وبقول إنه عويش. ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. لازم ساعة ما يوجه إلى خير لازم يقبله بوجود الشر. ليه؟ عشان بالمقارنة تتضح الأشياء. تقول له يا ولد اجتهد في دروسك وجد واستمع إلى أساتذتك جيدا عشان تنجح، فلا تكون مثل فلان اللي حصل كذا وحصل كذا ورسب وبقى فضيحة في وسط إخوانه وبقى وبقى وبقى. يبقى لما تجيب له الإغراء بالخير لازم تصحبه بالمقابل والتحذير من الشر. الشعر كان بيقول ايه مثلا؟ فالوجه مثل الصبح مبيض، والشعر مثل الليل مسود. ضدان لما تجمع حسنا، والضد يظهر حسنه الضد. ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله. واحنا قلنا آيات الله متعددة، آيات كونية هي الأصل في المعتقد الأول وهو الإيمان بالخالق الأعلى، ومن آياته الليل والشمس والقمر غيره. ومن آيات كل من آياته اللي هي إيه؟ بتلفت إلى إيه؟ الى الخالق الاعلى وجمال صنعته وحكمته ايه تكوينه وشمول قدرته. هذه الايات، والايات هي اللي بتيجي علشان تبين صدق الرسول في البلاغ عن الله، اللي هي الايات المعجزه. والايات القرانيه اللي بتجيب الايه الاحكام، وما بيكذبون اي ايه. ولا تكونن من الذين كذبوا بايات الله على عمومها، ان في القمه وان في المعجزه وان في الاحكام. والى لقاء اخر ان شاء الله.